وقال له المقال فقال له ارجع إلى تغرق فوالله لا خير في قوم لا تكون فيه. من عنده الغيرة على الكتاب والسنة فينبغي علينا التسليم بعد الحكم. الأمر الراجع ينبغي علينا الاستيثاق. فالمسائل إذا جئنا نطرح العلماء نطرحها بأمانة، ما يطرح المسألة وقد خفي الجوانب منها، ولا يحاول أن يحجر المسألة بطريقة ذكية تجعل العالم يقتنع بجوازها أو يقتنع بالتفصيل فيها، فعليه أن يتقي الله وأن يطرح الأمر بكل أمانة. إنه إن فعل ذلك وفق للرشد وألهم الصواب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.